بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا واحفظ شيخنا والمؤلف الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ سفر في كتاب الأشاعرة: ثم نأتي لبيان وجه آخر من أوجه التناقض، فنسأل الأشاعرة: قد علمنا بما أثبتتم الرؤية وأنكرتم العلو، فبما أثبتتم الصراط؟ لا عفوا يا شيخ، قول: والاستدلال على المعاد وإثباته بالعقل بمفهومه السلفي هو طريقة القرآن، كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم رحمهما الله تعالى في مواضع كثيرة، وهو مما لا يحتاج فيه إلى النقل عن أحد لشهرته ووضوحه لكل قارئ للقرآن. ومن أشهر استدلالات القرآن العقلية بالنظر والتفكر، وعلى لفتة الحسنة، وهو أن المعول يعني في قولنا أن يعني أن المعاد قد دل يعني أنه ثابت بالدلائل العقلية على إمكانه وعلى وقوعه، وأن القرآن أرشد إلى تلك الدلائل، هذا ظاهر لكل من يعني له إدراك وفهم، لا يحتاج فيه إلى النقل عن ابن القيم نقول فنقول هذا تقليدا لهما، لا أنا أقول هذا تقليدا لهما، هذا أمر ظاهر وضرب لنا في البعض إمكان البعض آيات استدلال على البعض بالنشأة الأولى بإحياء الأرض بخلق السماوات والأرض، أول الذي خلق السماوات والأرض يقادر على يقوم له النشأة الأولى كثير أبعين في الخلق الأول، بل هم في لبس من خلق جديد. ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموت، يعني لا نحتاج في يعني في القطع بهذا والقول بهذا إلى النقل عن يعني ما ابن تيمية وابن القيم يعني نبه عليه من يكون يعني نبه يعني دوام التنبيه، فإن كثير من الناس قد يغفل عن هذه الدلالات. نعم صلى الله عليه. ومن أشهر استدلالات القرآن الاستدلال بالمنشأ على المعاد، بالمنشأة الأولى يعني، وهذا كثير في القرآن كثير. نعم كثير يثنى بأساليب مختلفة، كل الأدلة الثلاثة أو الأربعة يعني تثنى بالقرآن بعبارات يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة إلى آخر الآية، ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون يعني تذكرون بالنشأة الثانية. نعم. والاستدلال بإحياء الأرض الميتة على إحياء الموتى. نعم. والاستدلال بخلق ما هو أكبر على إمكان إعادة ما هو أصغر. السماوات والأرض، وقال السماوات والأرض كلها. أوضح. نعم. ونحو ذلك من المسلمات البديهية التي وردت في آيات تجل عن حصر. وحسب الأشاعرة الذين يقولون إن العقل أصل للنقل، لأن النقل متوقف على صحة النبوة، وهي إنما تثبت بالعقل، وإلا لزم الدور كما سبق. وإلا لزم الدور كما سبق أن الله سبحانه وتعالى خاطب الناس في المعاد بمثل ما خاطبهم في النبوة. فقال عن النبوة: قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد. وقال عز وجل عن المعاد: يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون أولم يتفكروا في أنفسهم ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى وإن كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون. فلو أن القوم تدبروا كتاب الله عز وجل واستمدوا منه لفازوا بصحة الإيمان وسلامة التفكير وقوة اليقين. لا في الحقيقة ما تفكروا يعني الكفار ما يدعوهم للتفكر في القرآن لأنهم حتى الآن لم يؤمنوا به، لكن يقول تعالوا هذه دعوة الرسول إلى كذا وهو يذكر يخبر عن البعث يعني مقدور لما هم تفكروا فكروا في خلق أنفسكم وفي خلق السماوات والأرض مما تقرون به، فالذي خلقكم وأنشأكم والذي خلق السماوات والأرض بدأ أنه قادر على أن ينشئكم ويعيدكم مرة أخرى، تعالوا تفكروا. يعني الكافر ما يقول تعال تدبر القرآن إلا إذا كنا نريد يعني نوقفه على إعجاز القرآن شيء آخر. صلى الله عليك شيخ، ظهر أنه يشير إلى الأشاعرة في القوم، يقول فلو أن القوم تدبروا أظن عائد الأشاعرة. نعم صلى الله عليك. ثم لنأخذ القضية من زاوية أخرى، إن ظاهرة الحكمة في الكون مما تقطع به البديهية الإنسانية وتؤخذ به العقول السليمة، فكل ما حولنا من الكون شاهد عليها ناطق بها، ومقتضى هذه الحكمة ولازمها أن يكون هناك جزاء وحساب بعدل، وإلا انحرفت ظاهرة الحكمة في أعظم وأشرف مظاهر الكون وهو الوجود الإنساني. فكيف نفسر استواء مصير طاغوت مجرم قتل الملايين وخرب الحضارات وانتهك الحرمات ومصير أي رجل ممن تجمع الأمم على تعظيمهم وحسن سيرتهم وما جلبوه للعالم من خير عظيم كالأنبياء؟ هذا يموت وهذا يموت، وربما عاش الطاغية متمتعا بأعظم الملذات مغمورا بأوسع الجاه، وعاش النبي مضطهدا محاربا ومات مقتولا. فكيف تفسر العقول السليمة والفطر المستقيمة استواء مصير كل منهما إلى موت لا بعث بعده ولا نشور إلا على القول بأن هذا الكون كله عبث لا حكمة فيه وهو مما تحكم باستحالته؟ نعم لا هما من الأشاعرة ومن وسلم من النبي وما يثبت الحكم أبدا، ما ثنى إلا المشيئة، ما خلق الله سماوات والأرض ولا خلق الإنسان لغاية لحكمة، وكل بل والأسباب، فكل لام فهي للعاقبة وكل باء فهي للمصاحبة، ما في حكمة فلا فرق، يعني كل الفروق راجعة إلى المشيئة، إنما مصدر يعني فعل هذا يعني مسألة وقوع البعث مصدر يعني المعول على الخبر الصادق، هذا هو يعني وقوع البعث، لا أنه يعني مأخوذ من دلالة الحكمة وأن عدم البعث ينافي الحكمة، ولا يخفى أن هذا يعني من الأقوال الباطلة، فالله تعالى حكيم. أو وما خلق السماوات والأرض وما بينهما لاعبين اللعب ولعبة، فحسبتم أن ما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، فتعالى الله يعني تعالى الله عن ذلك. نعم أحسن عليك شيخ، يعني مسر الدقيق في رفض الأشاعرة للحكمة على كثرة دائما ختم القرآن بصفة الحكيم. يا أخي الحكم يفسرونها الحكيم من الحكم، يجعلونها من الحكم. هذا تفسير صحيح أن الحكيم فيها معنى الحكم، لكن ذكر الحكم حكمة بالغة فما تغني الملوك. وكذلك ذكر الحكم في خلق المخلوقات، خلق الله كذلك الشمس والقمر بعسبان لتعلموا عدد، لتعلموا الله جعل الليل والنهار والشمس والقمر، من حكم ذلك معرفة الحساب، ليعلم الناس الحساب، حساب الزمان. نعم نقصد ماذا يفرضون هذه الصفة يا شيخ الحكمة؟ الغاية التعليم عندهم فلسفية، يعني ناحية فلسفية يقولون يعني اللي يخلق الحكمة معناها أنه متكامل بغيره، وأنه يعني الغرض يسمون الحكمة غرض، والله لا يخلق لأغراض، الله غني. عندهم فلسفة شبهات ساذجة قبيحة. نعم حسنا إليك. ومع وضوح هذه الآيات والعبر يقول الأشاعرة إن أمر الآخرة مثل وقوف غراب الآن على جبل قاف أو منارة الإسكندرية، يعني أنه معول فيه على السماء، السمع على السامع تقدمت إن شاء الله. نعم أي خبر ذهني مجرد قابل للثبوت والانتفاء بذاته. تفسير العبارة أي خبر ذهني مجرد قابل للثبوت والانتفاء بذاته لا دخل فيه لضرورة العقل والفطرة. يعني بالنسبة للخبر لا بالنسبة للخبر المعد، المهم الأصل الخبر يعني في تفسيرهم يقول ما يحتمل الصدق والكذب لذاته، يعني بالنظر إليه مجردا عن أي اعتبار. أما خبر الله، خبر الله ورسوله عن المعد فهو عندهم صدق، ما يشكون في هذا، ما هو خبر مجرد ذهني. لكن الشيخ يريد يذكر يعني حقيقة الخبر في الاصطلاح أنه ما يحتمل الصدق والكذب، أما خبر الله ورسوله فهو لا يحتمل الصدق والكذب بل هو صدق يقين. نعم صلى الله عليه. والآن نأتي بأمثلة من كلامهم على ما ذكرنا إلى هنا يا أخي.